في كتاب أو في باب الاستسقاء، وكنا قد عرضنا في درس ماض لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي بينت فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا عصفت الريح أو أقبل الغيم تغير لونه صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل المطر سري عنه، وكان في حالة وجود الغيم والريح يقلق النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل ويخرج ويظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم أمارات القلق، حتى إذا ما نزل المطر سر عنه صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يحسر عن ثوبه ليصيبه أو ليصيبه شيء من المطر فيسر بذلك، ويقول إنه حديث عهد بربه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة، ويعد من المتابعات للروايات الأول. قال: وحدثني هارون بن معروف. وهارون بن معروف هو المروزي أبو عبد الله الخزاز، قال الضرير، نزيل بغداد، هو ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 31 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. يقول هارون بن معروف: حدثنا ابن وهب. وعبد الله بن وهب وابن مسلمة القرشي مولاهم، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، وهو صاحب كتاب الجامع، ويعد من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله من الطبقة التاسعة، روى له الجميع. قال عن عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث هو ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أبو أيوب، قال ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة، مات قديما قبل سنة 50 و100، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليسوق الحديث من طريق أخرى، قال: وحدثني أبو الطاهر. قال: وحدثني أبو الطاهر. وقد مرت بنا ترجمته، وهو أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن السرح المصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. هذا هو أبو الطاهر. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، فرجع الإسناد إلى عبد الله بن وهب، قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه. أما أبو النضر فاسمه سالم ابن أبي أمية، كنيته أبو النضر. قال مولى عمر ابن عبيد الله التيمي المدني قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، وكان يرسل، يعني يرسل الأحاديث، من الطبقة الخامسة مات سنة 29 و100، وروى له الجميع. هذا هو أبو النضر. قال إن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار هو الهلالي المدني مولى ميمونة، وقيل مولى أم سلمة. قال ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة من كبار الطبقة الثالثة، مات بعد سنة 100 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول سليمان بن يسار عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا، يعني أنه يضحك ضحكا كاملا، حتى أرى منه لهواته. والمراد باللهوات يعني آخر الأضراس، آخر الأضراس كالناجز وما بعده، وهذا إنما يظهر فيما إذا فتح الإنسان فمه فتحا كاملا. وما كانت هذه عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يبتسم هكذا، قالت رضي الله عنها. والابتسام إنما يسفر عن الثنايا المواجهة للفم، أما الأضراس التي في خلف الفم فهذه لا تظهر بالابتسام. وهذا الوصف يدل على الكمال، لأن الضحك والاستغراق في الضحك ربما يفقد معه الإنسان كمال شخصيته، وربما دل ذلك على شيء من الاستخفاف، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يفعله. وهذا الوصف قد يكون فطريا وقد يكون مكتسبا، فإن كان فطريا دل على الكمال، كما جاء في حديث وفد عبد القيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فقال يا رسول الله هل هما صفتان فطرني الله عليهما، أو أنهما فطرتان، أو أنهما صفتان مكتسبتان، يعني الإنسان يتعود عليها؟ قال لا، بل فطرك الله عليها. فقال الحمد لله الذي فطرني عليها، مما يدل على أنه خلق وجبل على خير الصفات، وهذا ما يليق بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن الله فطره على أن يكون ضحكه تبسما. ولو قلنا إن هذه الفطرة أو إن هذه الصفة إنما هي من مكتسباته صلى الله عليه وسلم ومن المسائل التي اعتاد عليها، فلا يستغرب منه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه اكتسب وتعود كمال الصفات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا قال هنا في هذه الرواية، قالت رضي الله عنها إنما كان يتبسم، قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا، يعني غيما غطى السحب أو غطى السماء، أو رأى ريحا تعصف بالناس وبالجو، عرف ذلك في وجهه، يعني أنه ما كان يرتاح ويطمئن، بل يسوده القلق، فذلك تحسبا منه صلى الله عليه وسلم أن في الريح أو في الغيم شيئا من العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه عذب بعض الأقوام التي كفرت وخرجت عن دين الإسلام، عن دين الله، عذبها بالمطر كما هو الحال في قوم نوح، أو عذبهم بالريح كما هو الحال في قوم هود، وإلى عاد أخاهم هودا، حيث أخبر الله سبحانه وتعالى فقال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت عاد كذب الثمود وعاد كذب الثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقلقه إذا اشتدت الريح. وأما المطر فقد أخبر تعالى أنه أهلك قوم نوح بالمطر، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى خير هذه الريح وخير ما أرسلت له، ويستعيذ بالله من شر هذه الريح ومن شر ما أرسلت له، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها في الرواية السابقة. تقول هنا فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال لي، يعني فقال مجيبا على سؤالها رضي الله عنها: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ يعني ما الذي يقطع لي بأن في هذا الريح عذاب، أو في المطر الذي ينزل عذاب؟ ولذلك ما كان يطمئن صلى الله عليه وسلم حتى يرى انتهاء الريح وانخفاضه ويرى نزول المطر حيث يصيب من الأرض، وأنه مطر عادي وليس مطرا فيه شيء من العذاب. لذلك كان يقول: ما يؤمنني أن يكون عذاب، قد عذب قوم بالريح وهم قوم عاد، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وأخبر الله تعالى أنه ليس كذلك، بل هو ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء. هكذا وصف الله تعالى ذلك الريح، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يخشاه. وفي هذا الحديث توجيه وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنهم إذا رأوا الريح ورأوا المطر أن يبادروا بالدعاء، وأن يسألوا الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في من باب الخير لا من باب الشر، ويسألوه أن يصرف عنهم الشر وأن يجعله من باب الخير. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة، ثم ساق الحديث من طريق أخرى قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة. فرجع الإسناد إلى شعبة، ومدار الحديث على غندر الذي هو محمد بن جعفر، يرويه عن شعبة عن الحكم يعني ابن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله لهذه المناسبة في باب الاستسقاء، ليبين أن مما سنه الله تعالى وجعله وأجراه سنة كونية أن يسوق الريح، وتارة تكون بشرى لأنها تنشر المطر وتسوق السحاب، وقد تكون عذابا لأنها تدمر كل شيء بأمر ربها. ولذلك علينا أن نلاحظ الريح، ونسأل الله تعالى أن يجعلها خيرا، وأن يصرف بها الخير ويسوق بها المطر، كما أننا نستعيذه من أن تكون المطر سببا للهلاك والتدمير. والحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وهو ممن أكثر الإمام مسلم رواية عنه، واسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أبو شيبة. قال عن الحافظ إنه ثقة حافظ مصنف شهير من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. يقول حدثنا غندر، والمراد بغندر هو محمد بن جعفر العبدي، البصري المعروف بغندر، محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر. قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وهو الملقب بغندر. هذا هو محمد بن جعفر. قال عن شعبة، وشعبة كما عرفنا ترجمته هو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة، وكان عابدا، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. عن الحكم، ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية من طريق أخرى حيث قال وحدثنا محمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى هو ابن عبيد، محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي البصري الشهير بالزمن، قال مشهور بكنيته واسمه، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200. وهذه الرواية قرن فيها الإمام مسلم بينه وبين قرينه محمد بن بشار. ومحمد بن بشار أيضا ممن سبقت ترجمته كثيرا، وكان يلقب بمندار، محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار. قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وروى له الجميع. قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن الحكم، والحكم هو ابن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي. قال ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 13 و100. يروي عن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر أبو الحجاج. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.